العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في البيع وأطلق، يعني ما حدد له قيمة، هذا في أحكام الوكالة. إن وكله في البيع وأطلق، قال: بع لي هذه السجادة، بع هذه الشاة، بع هذه الأرض، بع هذا البيت، بع هذا الرقيق، بع هذه الناقة، ونحو ذلك. وأطلق يعني ما قال له: إن أتت بكذا وإلا فلا تبعها، أو قال: بعها في حدود كذا، قيمة كذا. لا، ما أطلق، يعني وكله في البيع فقط. قال: لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل. قال له: بع هذه الدار، هذه الدار تساوي 100,000، معروف يعني تزيد 5,000 أو تنقص 5,000، باعها 60,000، هل يصح؟ لا، لأنه وكله في البيع في حدود القيمة المعقولة في ثمن المثل، ما وكله من أجل أن يبيعها على قريبه أو صديقه أو عزيز عليه بقيمة أقل. لا، ما يملك هذا. قد يقول الوكيل: أنا موكل في البيع وأنا أبيع بما شئت، والرجل الموكل ما حدد لي ثمن، فأنا أبيع في الثمن الذي أراه مناسب. نقول: في حدود، صح، لكن في حدود، في حدود ثمن المثل، ويتغاضى عما يتغابن به الناس عادة. يعني هذه الأرض مثلا تساوي 100,000، باعها 95 أو 98,000 ونحو ذلك، هذا لا بأس، بحدود ثمن المثل أو نقص فيما يتغابن به الناس عادة. أما أن يبيعها بأقل من ثمن المثل فلا. نعم، لأن إذنه تقيد بذلك عرفا. لأن إذنه حينما قال له بع، ما قال: اكسر لي هذه الأرض، أو خلصني من هذه الأرض، أو بعها بما تطلب منك مثلا. إذنه في حدود، فيما تعارف عليه الناس، في القيمة المعقولة. أما في غير القيمة المعقولة فهما أذن في البيع المعقول. بيع غير معقول مثلا تساوي 100 يبيعها 60، هذا بيع غير معقول. والوكيل في هذه الحال إما أنه غش الموكل، أو إنسان جاهل لا يدرك ولا يعرف. نعم، لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه. وكونه في تحديد القيمة المعقولة لمثلها، هذا إذن يسمى عرفي، يعني متعارف عليه. أنا ما أعطيتك هذه الأرض من أجل أن تأخذ نصف قيمتها والباقي تتنازل عنه، أعطيتك هذه الأرض تبيعها بالحدود القيمة المعقولة. فالإذن عرفي، يعني ليس إذنا لما حدد القيمة وما قال: لا تبع إلا بكذا أو بع بكذا أو نحو ذلك. قال: بعها، معروف عندي وعندك وعند الناس كلهم أنني أريد القيمة المعقولة، ما أريد النقص. نعم. لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه. نعم. ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل. ولو حضر شخص له رغبة في هذه الأرض مثلا ثمن المثل 100، وحضر شخص طلبها 100، ثم جاء آخر له رغبة في هذه الأرض لأن هذه الأرض ملاصقة لبيته ويريد أن يتوسع بها، أو لأن هذه الأرض تصلح مسجد للحي لكونها متوسطة من الحي ويريد شخص أن يشتريها لتكون مسجدا للحي، ولا مانع لديه أن يدفع فيها زيادة 10,000 أو 20,000 لأجل توسطها واستحسانها لما خصصها وما أرادها له. فهل له أن يبيعها بالمئة لمن دفع ثمن المثل ويترك الرجل الذي أراد أن يزيد في القيمة؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا زيادة خير ونافع للمالك، فلا يجوز للوكيل أن يحرمه من هذه المصلحة. قال مثلا من يطلب هذه الأرض، جاء شخص وقال نعم أنا أخذها 100,000، وهو معروف أن هذه قيمتها في حدود هذه القيمة لا تزيد ولا تنقص، لكن جاء آخر ملاصق للأرض قال أنا أطلبها 120، هل للوكيل أن يبيع على من طلبها 100 ويدع صاحب 120؟ لا، ليس له ذلك، ما يجوز له أن يحرم موكله من زيادة في أرضه هذا. ولو حضر من يطلبه، يعني يطلب المبيع، الضمير يعود إلى ما يراد بيعه، بأكثر من ثمن المثل لم يجوز بيعه بثمن المثل، ما جاز للوكيل. لو قيل له انتظر هذا صحيح قيمتها الآن في حدود 100,000، هذا معقول، لكن الجيران ما علموا عن رغبتكم في البيع، انتظر يا أخي يوم أو يومين يتعالم الجيران من له رغبة فيها يزيد، هل له أن يبيع بثمن المثل 100 هذه ويترك الزيادة المتوقعة؟ لا، ليس له ذلك، لأن استعجاله فيه حرمان لصاحب الأرض من الانتفاع بأرضه. نعم. لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله. لأنه تضييع لمال، يعني حرمان لصاحب الأرض من الانتفاع بزيادة الثمن، ولا مبرر لذلك ولا محذور شرعي كما سيأتينا فيها، أحيانا تكون الزيادة فيها محذور شرعي، فلا يجوز للوكيل أن يطلب الزيادة مع اقتراف الإثم. نعم. وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ لأنها زيادة منهي عنها، ولا يأمن من رجوع صاحبها عنها. وإن باع بثمن المثل فحضر شخص يريد أن يدفع زيادة في زمن الخيار فهل له ذلك؟ الرجل عرض الأرض واجتهد ووقفت قيمتها على 100,000، وهذه القيمة معقولة، هذه انتهت قيمتها، فباعها في زمن الخيار، باع على هذا. الرجل الذي اشترى قال اجعل لي خيار يوم أو يومين، وهو أو هو نفسه قال لي الخيار اليوم وغدا، يعني الخيار لهما معا أو للبائع نفسه وحده مثلا. فجاء آخر بعدما تم البيع إلا أن فيه خيار، جاء للبائع الذي هو الوكيل قال يا أخي أنت بعت هذه الأرض 100,000، وحيث أن لك الخيار يوم أو يومين أنا أدفع لك فيها زيادة 20,000، لا تبع على فلان وأنا أدفع لك زيادة 20,000 أو 10,000 أو أقل أو أكثر، فهل له أن يفسخ عن ذاك لأجل هذه الزيادة؟ لا، لأن هذا الشخص الذي جاء وزاد آثم، هذا يريد الشراء على شراء أخيه ولا يجوز له. ثم إنه قد يطلب من الوكيل الفسخ في البيع ثم لا يعزم، ثم إذا رجع إلى صاحب الأول قال أنا اشتريته خلاص. أولا أن من طلب، من عرض زيادة في الثمن يكون آثم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، لأن الشريعة الإسلامية حريصة على التآلف بين المسلمين والتقارب والتفاهم بينهم وعدم التنافر وعدم ما يوجد الحزازة في النفوس. ومثل البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فيه مضرة له وفيه كراهية له، ويضمر في نفسه كراهية من زاد وكراهية من عدل عن البيع بهذه الطريقة. والبيع على بيعه أو الشراء على شرائه يعني غير السوم، إذا كان معرض سوم يقول مثلا من يشتري هذا، قال واحد اشتريها 20، قال الآخر اشتريها 25، قال الثالث اشتريها 30، هذا عرض وسوم، هذا مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. ولما عرض متاع الرجل الذي جاء يسأل عليه الصلاة والسلام فما أحب أن يعطيه وإنما أحب أن يوجهه للعمل النافع له، قال له هل عندك من شيء؟ قال ما في البيت شيء إلا شيء بسيط، إنا بسيط. قال أحضره، فأحضره الرجل متاع بسيط معه، فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا؟ قال واحد المسلمين أنا أشتريه بدرهم، درهم ما في شيء. قال الآخر أنا أشتريه بدرهمين، قال من يزيد؟ ما زاد أحد، باعه عليه الصلاة والسلام على من اشتراه بدرهمين، وطلب الزيادة عليه الصلاة والسلام عن الدرهم، فهذا مشروع في مجال السوم. لكن إذا استقر البيع وكان في مدة خيار، أما خيار مجلس أو خيار شرط، مثلا يحضر شخص يشتري حاجة من صاحب الدكان، للاثنين الخيار ما لم يتفرقا، يأتي آخر ويقول بكم هذه الحاجة؟ هذا الشيء قال بعناه على فلان، الشر له بعينه أو بشفته أو بيده على أن يبطل البيع، يترك البيع معه لأجل أن يزيد، قال بعناه على فلان 10 فأشر له قال أعطيك زيادة 2 ريالين لا تبع عليه مثلا بدون ما يشعر الآخر، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا من الشراء على شراء أخيه، من الشراء على شراء أخيه. وكذلك البيع على بيع أخيه مثله، مثلا يأتي يبيع أحدهما على الآخر شيئا ما، فمثلا يأتي آخر عنده نفس السلعة فيقول إنني بعت هذه السلعة على فلان بعشرة مثلا، فيقول للمشتري اتركها وأنا أعطيك مثلها بثمانية، هذا بيع على بيع أخيه، سواء كان في مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط. فمسألتنا السابقة مثلا خيار مجلس باع عليه الأرض بمئة ألف مثلا، فأشر له أحد الحاضرين قال لا تبيعها عليه وأنا أزيدك، أو حينما قال أحدهما لي الخيار لمدة يومين أتاه في الليل وقال أنت بعت هذه الأرض على فلان وأنا أزيدك فيها 10,000، لكن لا تبع ما دمت أنت لك الخيار، أنت تملك عدم البيع فلا تبع عليه وأعطيك فيها زيادة 10، هذا لا يجوز، ولا يلزم الوكيل أن يأخذ هذه 10 ولا أن يبطل البيع مع السابق، لأن من زاد في القيمة على قيمة أخيه يعتبر آثم، ولا ينبغي للوكيل أن يتعاطى البيع الذي فيه إثم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار. مدة الخيار قد تكون خيار مجلس وقد تكون خيار شرط، فخيار المجلس مثلا ما داموا جميع فيكون سواء، مثلا اشترى منه بعد العصر وجلس معه إلى المغرب ثم قام يصليان المغرب سواء ثم رجع إلى المكتب، كل هذه مدة خيار ما داموا ما تفرقوا. أو قال أحدهما أو كل واحد منهما له الخيار لمدة يومين، قال مثلا اليوم الخميس مثلا لي الخيار إلى يوم السبت، إن أحضرت لك القيمة يوم السبت فبها، وإلا كل واحد منا بالخيار. ففي هذه المدة لو حصل زيادة ما يسوغ للوكيل أن يقبلها ولا يلزمه، ولا يؤنبه صاحب الملك يقول إنك بعت بمئة بينما علمت أنه جاءك شخص وأراد أن يدفع لك 110، لما حرمتني من هذه 10؟ يقول له هذا زاد 10 بعدما استقر البيع، والعشرة هذه لو أخذتها دخلت عليك بالنقص لأنها منهي عنها، الرجل زاد بعدما استقر البيع وثبت، إلا أن كل واحد منا بالخيار، فهذه ما تدخل عليك بخير، فأنا ما أردت أن آخذ لك شيئا يضرك. فالوكيل محسن في هذا ولا يلزمه أن يبطل البيع مع الأول، لأن الذي دفع الزيادة آثم في هذا. ثم إنه قد يسعى في هذا لإفساد البيع ولا يشتري. فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل لأنه غير مأذون فيه، وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته، ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين. فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدره له فعنه، عن الإمام أحمد رحمه الله، البيع باطل، البيع باطل لأنه باع بأقل من ثمن المثل أو باع بأقل مما قدره له، قال مثلا هذه الأرض لا تبيعها إلا ب100,000 فباعها ب90، فما حكم البيع؟ يقول الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن البيع باطل لأنه باع بأقل مما قدره له، أو باع بأقل من ثمن المثل ما قدر له قيمة، قال بيع هذه الأرض وهذه الأرض معروف قيمتها 100 فباعها 80، إما محابات أو جهل، فما حكم البيع؟ أقول البيع باطل على الرواية الأخرى. الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن البيع لا يصح لأنه خالف بأن باع أقل من ثمن المثل، أو خالف بأن باع بأقل مما قدر له، فالبيع باطل. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله قال البيع صحيح لكن نغرم الوكيل النقص. البيع صحيح لأن هذا باع عاقل ومدرك، والرجل اشترى ودفع القيمة، لكن المخطئ منه هو الوكيل، فنقرمه النقص. أقول أنت بعت متحمل، لما تبيع بنقص؟ ما بعت بنقص إلا أنت متواطئ على أنك تدفع الزيادة. فيقول البيع صحيح ويلزم الوكيل الفرق بينهما، يعني يدفع ثمن المثل أو يدفع ما قد الزيادة عما قدره له، لأنه قدر له قال بعها ب80 فباعها ب70 مثلا فيدفع العشرة. وهذا معنى قوله رحمه الله فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدره له فعنه البيع باطل لأنه غير مأذون فيه، وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته، ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين، لأن الضرر على الموكل يزول، ما عليه ضرر ما دام ان الرجل الوكيل سيضمن النقص. وما الفرق بينهما؟ اذا قيل البيع باطل معناه يلزم ان تعود الارض الى صاحبها الاول، السلعة المبيعة تعود، واي تصرف يتصرفه المشتري على هذه الارض يعتبر لاغي لانها يده عليها ليست يد مالكة، فلا يسوغ له يتصرف. وعلى الرواية الثانية تصرفه في هذا المبيع صحيح ونافذ، والذي يغرم هو الوكيل، يغرم النقص. نعم. ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه، ويصح لأن الضرر. ولا عبرة بما يتغابن به الناس كدرهم في عشرة، لا عبرة ولا يؤثر الشيء اليسير في النقص فيما يتغابن به الناس عادة. مثلا قال له بع هذه الأرض، معروف عند الناس وعند أهل الصنف أن هذه الأرض تساوي مثلا 100، فعرضها للبيع وما قصر في البيان، وقفت على 95,000، حرص على أن يدفعها إلى 100 ما اندفعت، وقفت في 95 وباعها حتى لا يفرط في المشتري هذا. ثم جاء شقي يريد أن يفسد البيع ويوجد الشقاق والنزاع بين الوكيل وموكله، ذهب إلى مالك الأرض قال أرضك هذه تساوي 100، لكن الرجل استعجل وباعها 95، فهل يؤثر هذا ويبطل البيع؟ لا، لأن زيادة 5,000 ونقص 5,000 في قيمة 100,000 هذه يتغابن فيها الناس عادة، يعني تزيد وتنقص ولا تؤثر، ما تؤثر على إفساد البيع ولا فيها إجحاف لا على هذا ولا على هذا. وغالبا الإنسان إذا رغب في البيع ينقص في القيمة شيء لأجل أن تدرج. والرجل الذي ليس بحريص على البيع ولا حاجة به إلى الثمن يعرض السلعة بأكثر من قيمتها شيئا ما، يقول إن جاء شخص حريص أخذها وإلا تبقى. فمثل ما يتغابن فيه الناس ومثله بدرهم من عشرة يعني بالعشر، العشر يتغابن فيه الناس عادة يعني يحصل زيادة ونقص ولا حرج، بخلاف إذا كانت في الثلث وما حوله فهذا غبن يعتبر ومضر وترجع به السلعة. فما يتغابن فيه الناس في العادة يعني مستمر لا بأس به، وما هو زيادة فاحشة أو نقص فاحش فلا، فيؤثر على البيع ويرد بيع الوكيل. فمثلا باع ما كانت بمئة باعها بسبعين، نقول لا هذا البيع غير صحيح إلا إن التزم بدفع الثلاثين. باع ما كان في مئة بخمسة وتسعين، نقول هذا صحيح لا بأس، لأن مثل الخمسة بالنسبة للمئة يتغابن بها الناس. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به على وجهين؟ وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به على وجهين؟ يعني الوجه الأول يقول يلزمه الفرق كامل، والوجه الثاني يلزمه الفرق دون ما يتغابن به الناس. ومثال ذلك الأرض هذه بمئة ويتغابن الناس في حدود هذه الأرض مثلا خمسة آلاف، باع هذه الأرض بسبعين والوكيل يقول بعت، والرجل الذي بعت عليه تصرف في الأرض ولا يمكن أرجع عليه، أنا أغرم النقص أنا أغرمه، ماذا نغرمه؟ نغرمه كامل النقص من السبعين إلى المئة؟ هذا وجه. الوجه الثاني نغرمه دون ما يتغابن به الناس، نسأل أهل الصنف نقول مثل هذه الأرض تقولون بقيمتها المعتادة مئة، إذا صار الرجل عادة محتاج ويريد البيع ولا تشترى منه إلا بتخفيض، كم نسبة التخفيض اللي ممكن تدرج هذه الأرض بسرعة؟ قالوا إذا نقص فيها 5000 كل يأخذها، إذا نقص فيها 5000 كل يأخذها. فعرفنا أن هذه الأرض ما يتغابن فيه الناس 5000، رجعنا للوكيل، هل نغرم الوكيل ما بين 70 إلى 100 القيمة النقص كامل، أو نغرمه إلى حد ما يتغابن به الناس؟ وجهان في المسألة، الوجه الأول يقول يغرم القيمة كلها الفرق، الوجه الثاني يقول لا يغرم ما بين القيمة المعتادة دون ما يتغابن به الناس، فيقال نغرم 25000 لأن قيمة هذه الأرض المعتادة 100000 والرجل باعها 70 والذي يتغابن فيه الناس عادة 5000، هذه نقصها ونقول للوكيل ادفع 25000. وجهان، وما كان فيه وجهان أو روايتان أو قولان حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي وقد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي. مر علينا مسائل قلنا الوكيل ما يملك البيع في هذا في كذا، البيع الوكيل ما يملك الشراء في هذا. قال له مثلا اشتر لي شاة في حدود 300 ريال، فذهب الوكيل واشترى شاة ب500 ريال، هل يملك الشراء أو لا يملك بهذه الخمس؟ ما يملك، لأن الرجل حدد له قال له اشتر لي في حدود 300 ريال، وقال خذ هذه الشاة بعها في السوق، بعها في السوق وقيمة هذه الشاة معروفة 500 ريال. فدخل في السوق وأول من صادفه شخص قال أخذها منك ب250، قال لا زد، قال أخذها منك ب3، قال نصيبك، وباع عليه وأخذ 3. هل يملك البيع ب3 وقيمتها المعتادة 5؟ ما يملك. في الصورتين البيع والشراء قلنا لا يملك، لا يملك. إذا قلنا عن شخص لا يملك اعتبرناه كأنه غير موكل، اعتبرناه كأنه أجنبي. لو شخص مثلا مسك بشاة لجاره وعرضها في السوق وباعها، فهل يملك البيع؟ لا، ما يملك، لأنه ما وكل وليست ملكه، ولا يصح البيع هذا لأنه باع ما لا يملك. فكذلك الوكيل هنا إذا قلنا عنه إنه لا يملك البيع فحكمه حكم الأجنبي، يعني الذي ما ليس عنده وكالة. فالذي لم يوكل في الأمر أيا كان حكمه حكم الأجنبي، ما له اعتبار بيع أو شراء أو مخاصمة أو استلام أو تسليم أو أي تصرف من شخص غير موكل فيه يكون حكمه حكم أجنبي، أجنبي ما له وكالة. فكذلك الوكيل إذا قلنا لا يملك البيع ب70 ما قيمته 100 فحكمه حكم الأجنبي كأنه ما وكل في البيع. نعم، قد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه، يعني ما أعطي إذن في هذا، ما أعطي إذن فما تم البيع ولا يصح البيع، لأنه باع بأقل من ثمن المثل أو تصرف غير مأذون فيه. قال بيع هذه مثلا بذهب، فدخل بها السوق وباعها بدراهم فضة، ما يملك البيع لأنه مأذون له. تقدم لنا قال بيع هذا الرطب مثلا، إذا دخل رمضان أنا وكلتك في بيع 1000 كيلو من الرطب عندي، فباع الرطب في شعبان، هل يملك البيع؟ لا، ما يملك، حكم تصرفه تصرف أجنبي. قال بيع هذا الرطب مثلا في رمضان، فحفظها عنده وباعها في شوال أو في ذي القعدة، هل يملك البيع؟ لا، ما يملك، لأنه محدد له الوقت. بيع هذه البضاعة مثلا في موسم الحج، معروف موسم الحج يبدأ من 20 ذي القعدة مثلا إلى 20 ذي الحجة، فباعها في أول ذي القعدة قبل أن يبدأ الموسم، هل يملك؟ لا، ما يملك. وهكذا وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي، يعني مثل تصرف الأجنبي الذي لم يؤذن له في البيع، وقد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه، فهو ما أذن له في هذا البيع، فحكمه حكم الأجنبي الذي لم يوكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.